غيرها سرابي جت في غربتي اللي تسلي خاطري عقب الوداع أشكي لها همومي وأبوح بحسرتي وأحكي لها قوت الأمال والضياع أشكي لها همومي وأبوح بحسرتي وأحكي لها قوت الأمال أشهق وجب بالهوى مصعب عفرتي وفي تعابير الألم والارتياع أشهق وجب بالهوى مصعب عفرتي إلى متى وأنا كده يا دنيتي أضغط على نفسي وأقول إني شجاع إلى متى وأنا كده يا دنيتي أضغط على نفسي وأقول إني شجاع ما غيرها اللي تسلي خاطري عقب الوداع